هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، نستكمل حلقات برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. آخر حلقة كان فيها فاصل وكان استراحة، وكان فضل الله أجازة العيد ادتنا وقت إن احنا نتأمل في الصور ونقرأها، وعندنا مساحة من الوقت زي ما قلنا إن احنا نعيش مع آيات القرآن. بأكد تاني إن دوري هو مجرد تبسيط للعلاقة اللي بيننا وبين القرآن. أقيمت حواجز بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الحواجز حواجز متنوعة، منها اللغة، منها فهم الآية، منها الشتات، منها أهواء القلب، منها الذنوب. فمش كل الدور بيكون على أنك تقرأ التفسير أو تسمع التفسير، ده هيكسر بعض الحواجز اللي أقيمت بيننا وبين القرآن. لكن أنت عليك أنك تكسر بقية الحواجز، يعني حاجز الشتات، حاجز الانشغال بالتفاهات، حاجز الشهوات. الحواجز دي أنت عليك دور أنك تكسرها عشان تقرب من النص القرآن. يعني شوف النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى حلقة النهاردة عن سورة الحديد إن شاء الله، سورة عظيمة جدا. أنا قاعد بحضر في السورة يعني عندي شعور بعد ما خلصت كده بقول هو ما فيش أجمل من أن الإنسان يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني بقيت جاي النهاردة عايز أقول والله يا جماعة احنا لو قرأنا السورة قراءة متأنية مع فك بس بعض الكلمات وبعد كده قمنا صلينا بالسورة وسمعنا السورة أكتر من مرة، ده كافي في إقامة هذه العلاقة العظيمة مع سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا عشان ما نطولش ندخل في سورة النهاردة. سورة النهاردة سورة الحديد. كنا بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى بسورة الفاتحة، وبعد كده بدأنا دخلنا على المفصل وقلنا نختار نبدأ من سورة الحجرات. وسورة الحجرات كان جو السورة المدني الذي ليس فيه خلاف، يعني ده أواخر المدينة الحجرات. النهاردة أوائل المدني، يعني سورة مدنية وسورة فيها خلاف، هل السورة مدنية ولا السورة مكية؟ خدوا بالكوا الشوط اللي من أول سورة قاف لغاية سورة الواقعة كله مكي بلا خلاف. النقلة بقى اللي ما بين الواقعة وبين سورة المجادلة أو المجادلة الجزء 28 كله مدني. سورة الحديد عاملة زي نقلة ما بين المكي وما بين المدني، لذلك فيها آيات فيها طابع المكي، وبعض العلماء قال هذه الآيات نزلت في مكة، وبعض العلماء قال لا هذه الآيات نزلت في المدينة، وفي آيات فيها الجهاد والقتال يقينا في المدينة، وهكذا نجد الخلاف بين المفسرين في هذه السورة هل هي مكي ولا مدني. لكن ده مش هيفرق معانا في تفسير السورة، هي نقلة ما بين الواقعة وبين الجزء 28. هذه السورة اتكلمنا في الاستراحة اللي فاتت ان هذه السورة تبدأ بالتسبيح، اتكلمنا في المسبحات وان احنا المسبحات اللي بتبدأ بالافعال اللي هي الماضي او المضارع هم خمسة كلهم موجودين معانا في هذا الشوط، حتى الفعل الامر السادس اللي هو سبح موجود معانا ايضا. سورة الاعلى عندنا سبح بالماضي، فيها سورة الحديد اللي هي معانا النهاردة، سورة الحشر، سورة الصف، وبعد كده اثنين مضارع الجمعة والتغاب. هي اول سورة بتبدأ بالتسبيح في المفصل، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى كالعادة احنا بنحاول نبص على الصورة يعني نظرة كلية قبل ما نبدأ. قلنا الخلاف فيها مدني ولا مكي، أنا أميل إن هي مدني وفيها بعض آيات المكي. سورة بتبدأ بالتسبيح. سورة الحديد من اسمها من الصور التي ذكر فيها القتال والجهاد. في ملاحظة أنا يعني بطرح عليكم ان احنا نتأملها مع بعض، لسه محتاج اتأملها في القرآن كاملا، ان غالب الصور اللي بيبدأ فيها ذكر القتال كإذن بالقتال او إشارة للقتال بتيجي بعد شوط مكي طويل. يعني لما تيجي تشوف صورة الحج وان فيها إذن للقتال، أذن للذين يقاتلون او يقاتلون بأنهم ظلموا على القراءتين، تجد شوط طويل قبلها من المكي. صورة الحج قبلها شوط طويل مكي. سورة محمد صلى الله عليه وسلم لما ينزل الله سبحانه وتعالى ينزل سورة فيها ذكر القتال فيها شوط طويل من آل حاميم المكي. هنا سورة الحديد فيها الإذن بالقتال وفيها إشارة للقتال لإنزال الحديد، إن في بأس للقتال بعد ما أنتوا استفرغتوا الوسع في شرح الدين وشرح الآيات، أيضا في شوط طويل مكي. وكأن والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، الإشارة إن إحنا الأول بنستفرغ الوسع، الإسلام بينشر الدين ويبين الآيات ويشرح الحجج ويفصل ويوضح، فإذا بعد طول البيان وجد هذه المعارضة انتقل إلى استعمال القوة. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ابن كثير وهو بيشرح آية الحديد أنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، عند شرح الآية دي ذكر ملخص للفكرة دي، إن اللي هي الفكرة بتاعت إن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وبعد كده حصل الانتقال إلى استعمال القوة، ولما نيجي إن شاء الله عند آية الحديد هنفصل المعنى ده. أيضا من خصائص السورة دي عايزكم تتبعوا كده، وإن شاء الله وإحنا الرحلة جميلة قد تطول، الله أعلم تبقى حلقتين ولا ثلاثة، لكن هنلاحظ تكرار كلمة النور، هنلاحظ تكرار جزء من آية تكرر ثلاث مرات في سورة الحديد، وهي كلمة وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون، ليه تكررت اللفظة دي ثلاث مرات في السورة؟ ما تعتبرش طويلة قوي. أيضا لفظة الرهبانية ابتدعوها، ده مما خصت بها هذه السورة، إيه ذكر ده؟ أيضا سورة الحديد فيها ذكر، خدوا بالكم احنا الوقت بنتكلم على نقلة حصلت ما بين سورة قاف والواقعة وبعدين سورة الحديد. سورة الحديد فيها ذكر للمؤمنين، فيها ذكر للمنافقين، فيها ذكر لأهل الكتاب، وده غريب عن الجو بتاع سورة قاف للواقعة، لأن الجو ده كله مكي. لما انتقلنا للمدينة بدأ في أصناف جديدة بنواجهها، في أصناف زي المنافقين بتظهر وهنشوف إمتى بيظهر المنافق، وفي أصناف زي أهل الكتاب كيف نتعامل معهم وإيه قصتهم. يبقى إذن سورة الحديد فيها أطياف متنوعة. لما جينا اتكلمنا في سورة الحجرات اتكلمنا برضو أن المجتمع المسلم فيه تنوع، وذكرنا الألفاظ هناك في سورة الحجرات. تعالوا نبدأ، خدنا نظرة عامة كده عن سورة الحديد، تعالوا ندخل تدريجيا هذه السورة. عايزك يعني لا تطفئ الدهشة بداخلك تجاه آيات الله، بمعنى عايزك لما تيجي تبدأ سورة كأنك بتسمعها لأول مرة، يعني كأنك كده إيه ربنا هيبدأ السورة دي هيقول لنا إيه، يعني عارف كده لما تسمع سورة محمد صلى الله عليه وسلم لأول مرة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إيه ده السورة بدأ بالذين كفروا، طب ربنا هيقول لنا إيه؟ لما تيجي تقرأ الفاتحة تبدأ بالثناء وبعد كده إياك نعبد وإياك تطلب اهدنا الصراط المستقيم، كثرة قراءة الآيات بتعمل نوع من إن إحنا بننسى إيه الترتيب اللي حاصل. تمام، سورة الحديد يعني من أول آية واحد لغاية آية ستة كحديث عن الله سبحانه وتعالى، وده غريب جدا. آية سبعة آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. تمام، يعني آية سبعة في سورة الحديد الأمر بالإيمان والأمر بالإنفاق، وده نسيته، ده من الخصائص المتكررة في سورة الحديد، إن سورة الحديد هي من المسبحات وفيها كلمة النور وفيها كلمة كثير منهم فاسقون وفيها رهبانية ابتدعوها، وأيضا فيها الحديث بكثرة عن الإنفاق في سبيل الله. الأمر بالإيمان والإنفاق جه في آية سبعة، طب كان ممكن ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا وأنفقوا، نداء للمؤمنين، والنداء للمؤمنين تكرر. بل العجيب بعض العلماء كان يقول إن من خصائص، مش معنى كده ان دي خصائص صارمة، يعني من خصائص السور المدنية ان فيها يا ايها الذين امنوا، ومن خصائص السور المكية ان فيها يا ايها الناس، لكن وجدوا ان مش لازم ده، يعني ممكن يا ايها الناس تيجي في النساء وتيجي في الحج وهي مدنية. تتبعت يا ايها الذين امنوا من بعد سورة الواقعة، كل سورة جت بعد سورة الواقعة لغاية لما نرجع للمكي تاني في سورة الملك جت فيها يا ايها الذين امنوا، يعني كل السور اللي جت بعد سورة الواقعة اللي هي الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، أنا هفوت سورة التغابن، التحريم، كل الصور دي لغاية سورة الملك لما نرجع للمكي جت فيها يا أيها الذين آمنوا، ما عدا سورة الطلاق جت فيها يا أيها النبي إذا طلقتم. طب ما يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، إن شاء الله لما ربنا وصلنا بالسلامة سورة الطلاق نقول ليه ربنا هناك ما قالش يا أيها، مع إن الخطاب للمؤمنين، ليه ربنا ما قالش يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء. فالخلاصة إن أوامر تشريعية هتبقى معانا في السور المدنية من أول سورة الحديد لغاية سورة الملك. ولازم نفهم نقطة مهمة أوي يا جماعة، القرآن المكي كان بيزرع الإيمان عشان يورث عمل، وده أهم حاجة معانا النهاردة في السورة، إن الإيمان لابد أن ينتج أعمالا، الإيمان من لوازم الإيمان العمل. لذلك السلف لما كانوا يقولوا إن الإيمان يتكلموا إيه هو الإيمان، يقولوا الإيمان في قول واعتقاد وعمل، وإن العمل من الإيمان، الإيمان بدون عمل هو يبقى مجرد كلام، لابد أن يثمر الإيمان عملا، حقيقة الإيمان بتظهر في المواقف. أنت متخيل يعني 13 سنة في تأصيل لمعاني الإيمان والحديث عن الله سبحانه وتعالى والحديث عن الدار الآخرة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهلاك السابقين. ربنا يسر كده. أنا بحاول حضر درس بعنوان فقه السور المكية. السور المكية بتقول إيه؟ تلتين القرآن تقريبا مكي، تلتين القرآن بيقول إيه؟ السور المكية فيها تشريعات، وفي بعض الرسائل كتبت التشريعات التي نزلت في مكة، لكن غالب التشريعات وغالب النداءات لأهل الإيمان في المعاملات جاء في السور المدنية. انتوا هتشوفوا الفرق واضح لما نبدأ إن شاء الله النهاردة سورة الحديد وإحنا ماشيين في الجزء 28. السور مليئة بالأحكام التشريعية. انت لما تيجي تجمع آيات أي تفسير بيستخلص آيات الأحكام وبيتكلم عن تفسير آيات الأحكام هتلاقي مطول جدا في السور المدنية، لأن هي مليئة بالأحكام التشريعية. الإيمان لابد أن يثمر أعمالا. لو تلاحظوا في سورة الحجرات إحنا قلنا هناك السورة فيها تشريعات وفيها لفظة الإيمان، جذر لفظ الإيمان 15 مرة في 18 آية. فبالتالي الإيمان لابد أن يثمر أعمالا. فنداءات يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا بما نزل عليكم في مكة، آن الأوان لتطبيق هذه التشريعات. وده يفسر لنا معنى مهم جدا العلماء بيتكلموا فيه، كيف ينادي الله على أهل الإيمان ويطالبهم بالإيمان إزاي؟ يعني النهاردة معانا آمنوا بالله ورسوله، وفي آخر الصورة في نداء للمؤمنين. هو الوقت هم آمنوا فربنا بيقول لهم آمنوا، ولا ربنا بيقول للمشركين آمنوا؟ تجد المفسرين اختلفوا. من هذه المعاني إن الإيمان درجات، فكل ما بينزل حكم جديد وانت تؤمن به وتعمل به إيمانك بيزيد، وهكذا تنتقل تدريجيا من الظلمات إلى النور لغاية اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك أكتر سورة جي فيها يا الذين آمنوا هي سورة المائدة، خلاص آخر التشريعات. أكتر سورة في القرآن فيها نداء للذين آمنوا سورة المائدة. دي برضو نظرة عامة كده. ندخل بقى للسورة. هذه السورة العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنا قلت مش عايز أفقد الدهشة، عايزك تسمع كده تتخيل المشهد، الكون كله يسبح، أنت بتستفتح كده سورة سمعت التسبيح الكوني، كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح سبحان الله. أنت داخل لسورة صوت التسبيح فيها لا يتوقف. القرآن يخاطب هذا الإنسان لأن الإنسان ده مش عقل فقط. كان ممكن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا وأنفقوا وندخل على طول من آية 7، لكن معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن هي التي تورث الإيمان وتورث الأعمال، والأعمال من الإيمان. بمعنى عشان إيمانك يكون إيمان حقيقي، إيمان في بذل وتضحية وإنفاق ومجاهدة، لابد أن يكون إيمانا مبنيا على معرفة الله وعلى الدار الآخرة. يبقى التأسيس القرآن المكي هو اللي بيخلي المؤمنين يروحوا يعملوا القرآن المدني بسهولة. تشريعات المدنية ما فيش فيها كانت صعوبة. لما نزل لا تشربوا الخمر ألقوا الخمر في شوارع المدينة. لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر كان الناس هتقول لا ندعوا الخمر أبدا. وده قيمة المفصل. عجيب المفصل إنه مكي مدني مكي. هيظل الإنسان محتاج هذه الدورة في حياته. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كلمنا المرة اللي فاتت عن التسبيح في درس الاستراحة. ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه، الله غني عن العالمين. السور اللي بدأ بالتسبيح فيها طلبات من المؤمنين، وربنا بيقول لهم من الأول لو أنتم ما جاهدتوش ربنا غني، لو أنتم ما أنفقتوش ربنا غني، لو أنتم تركتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم زي في سورة الجمعة الله غني عنكم. الكون يسبح بحمده. أنت بتعمل ده عشان نفسك. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بعض. سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الذي لا يغالب. لو تفتكر أن الكفار اللي بيحاربوا الدين هم بيحاربوا الدين عشان هم عندهم القوة يقفون أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، لا ده بتلهق، ده امتحان من ضمن الامتحانات اللي بنقابلها في الطريق. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. الامتحان ده يتشطب ويجي امتحان غيره ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هو العزيز الذي لا يغالب الحكيم. كل أقدار الله وتشريعات الله فيها حكمة ولكننا لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مقدمة يعني عايزك تقرأ من آية 1 لآية 6 أكتر من مرة وتتأمل الحديث عن الله. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تاني، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا. إيه ده؟ كل ده حديث عن الله. إيه المعاني؟ ركز معايا، إيه المعاني اللي لو أنا عرفتها عن ربنا واستقرت في قلبي ده يغير من طريقتي في الأعمال؟ أعمال المؤمن ترجمة لما يعتقده. بمعنى لو أنا أعتقد أن الله غني، هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن في بعث، وإن ما من مال أنفقه إلا هو يخلفه سبحانه وتعالى علي في الدنيا وفي الآخرة، تصرفي إزاي هيكون في الصدقة؟ لو أنا معتقد أن الإنسان يحشر يوم القيامة في ظل صدقته، وأن له نور على الصراط على قدر إنفاقه وبذله في سبيل الله، انت متخيل انفاقي وبذلي بعمل ازاي؟ طب لو انا المعلومات دي مش عندي، الصورة عملت ايه يا جماعة؟ الصورة بتتكلم انتم مطالبين ايها المؤمنون، مطالبين بايه؟ مطالبين بالايمان والانفاق والجهاد في سبيل الله. دي طلبات عالية. الايمان الحقيقي الكامل يستلزم انفاق وجهاد، دي طلبات عالية. القرآن ما تعملش ان انت مجرد عقل بيديك اوامر ويقولك روح اعمل كذا، لا. رسخ، شوف القرآن في السورة هنا عمل حاجتين، رسخ معاني عن الرب سبحانه وتعالى وأزال العوائق. لما تعرف ربنا صح وتعرف العوائق زي الدنيا والقدر والمصائب على حقيقتها، انت هتنطلق في الطاعة. القرآن بيعالج النفس البشرية. لما أعرف أن له ملك السماوات والأرض، كيف أتخلف عن الإنفاق؟ كيف أتخلف عن الجهاد؟ يحيي ويميت، إزاي أخاف؟ إزاي أخاف؟ هو يملك الإحياء والإماتة. اللي بيعوز يسيطر على الناس بيقنعهم ان هو يحيي ويميت. الملك الظالم يعني، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هو الوقت الملك الظالم قال لسيدنا إبراهيم إيه عشان عايز يسيطر على الناس وعلى عقلهم؟ قال أنا أحيي وأميت. الملك الظالم بدأ بإيه؟ بيدعي أنه يملك الإحياء والإماتة. اشمعنى دي اللي بدأ بها الملك الظالم؟ سيدنا إبراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لكن اشمعنى الملك الظالم قال أنا أحيي وأميت؟ لأن الذي يعتقد أن فلان أو فلان هو اللي يملك له الأذى خلاص هيصبح يطيعه. لكن المؤمن، ولله المثل الأعلى، المؤمن يعلم أن الإحياء والإماتة بيده وحده سبحانه وتعالى، وأن النفع والضر بيده وحده سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوحيد. فبالتالي اليقين التام أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى، يخلي الإنسان يبذل ويخرج في سبيل الله مطمئن. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو أسماء من خصائص سورة الحديد، أن هذه الأسماء لم تأتي إلا في سورة الحديد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بهذا الجمع لم يأتي إلا في سورة الحديد. في بعض السور فيها مجموعة أسماء، خواتيم الحشر، أول الحديد، أواخر الحج، نهايات الآيات في بعض الصفحة اللي قبل الأخيرة في سورة الحج فيها 15 اسم متتالي من أسماء الله سبحانه وتعالى. نجد الصور اللي بتطلب مطالب عالية وبتطلب حسن ظن بالله وبتطلب إنفاق ومجاهدة فيها ذكر الأسماء الله كتير. إيه العلاقة؟ أقول والله أعلى وأعلم عشان حاجتين. الحاجة الأولى، كل ما تعرف ربنا أكتر كل ما هتبذل أكتر. كل ما معرفة ربنا تزيد في قلبك، عطائك وبذلك وإنفاقك ومجاهدتك تزيد. شوف يقين الإنسان، مثال بسيط، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لو أنت موقن بده، لو أنت موقن بده، شوف تصرفك يبقى عامل إزاي، شوف حرصك على صلاة الفجر يبقى عامل إزاي، شوف إحساسك بالطمأنينة هيبقى عامل إزاي. وده حديث واحد. لما كل أسماء الله، الأسماء والصفات، لما تعيش معاها أكتر أفعالك بتتغير أكتر. فلما الصور بتطلب مطالب عالية، الإنفاق والجهاد، بيجي فيها ذكر أسماء الله وصفات كتير. المعنى الثاني، لن تتعرف على الله حقيقة إلا بالبذل. التعرف على ربنا مش بس بيكونك بتسمع، لا لازم تعمل. انت عشان تعرف يعني ايه رزاق لازم تدوق، لازم تنفق. عشان تعرف يعني ايه لطيف لازم تعامل ربنا وتشعر باللطف، وهكذا. فقه الأسماء الحسنى يكون بالتعلم وبالعمل. عشان تفقه الأسماء الحسنى تتعلم الأسماء على حقيقتها وتسمع العلماء قالوا فيها إيه، وتعمل وتعامل ربنا سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. تاني، أنا جبت آية 7 الأول، وتلكوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، عشان تستحضر. السورة بتتكلم على إيمان وإنفاق، وشوية تتكلم على جهاد. المعاني دي لو استقرت في قلبك هتعرف تطبق المطلوب منك بسهولة. غياب له ملك السماوات والأرض، غياب يحيي ويميت، غياب هو على كل شيء قدير، غياب الأسماء دي من حياتك هيخلي إيمانك وإنفاقك وجهدك أقل. على قدر ما بيغيب من المعاني على قدر ما بينقص من الأعمال. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم وغيره، قبل النوم حديث طويل فيه: وأنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، أنت الظاهر وليس فوقك شيء، وأنت الباطن وليس دونك شيء، أقض عنا الدين وأغننا من الفقر. العجيب هناك في ربط حديث قبل النوم من أذكار النوم، هناك في ربط الأسماء دي وبين الغنى، وهنا الأسماء دي جت مع الإنفاق. وكأن فهم الأسماء دي، احنا قلنا فهم الأسماء ومعيشتها يورث أعمال. فهم ربنا رزق هيورث أعمال معينة، فهم ربنا لطيف هيورث عقائد وأعمال. طيب فهم الأسماء دي يورث عقائد وأعمالا. من الأعمال اللي يورثها فهم دي الأسماء دي العطاء، إنك عايز تعطي، إنك لم تعد متمسكا بالسبب. طب ليه؟ الله ابن القيم أبدع في شرح الآيات دي، في شرح الأسماء دي. خلينا نقول قبل استعمال أي سبب، الله هو الأول قبل وجود أي سبب، هو الأول قبل وجودك ووجود آبائك ووجود كل الخلق، هو الأول سبحانه وتعالى، وهو الآخر، الكل يفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كيف تعتمد على الفاني؟ كيف تثق في الفاني؟ فتأخذ بالأسباب وتقيم علاقات مع البشر، لكن تعلم أن القدرة بيده وحده سبحانه وتعالى، وإن كل الأسباب قابلة للتعطيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلام، الله سبحانه وتعالى جعلها تحرق، والله سبحانه وتعالى جعلها تنطفئ. قدرته سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، هو الأول قبل كل شيء، ليس قبلك شيء. فكيف أعتمد؟ يعني لو أنت معتمد على واحد، طب الواحد ده معتمد على واحد، والواحد ده معتمد على واحد، لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل هؤلاء يموتون. هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعد كل سبب. طب ما السبب ده ممكن يروح، ممكن ينتهي، ممكن يفنى، أنت حوشت فلوس ممكن تروح، طب مين اللي هيحافظ على أولادك من بعدك؟ مين؟ وكان أبوهما صالحا. أنت بتسافر وتقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ما يعملهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. هو على كل شيء قدير، الأول والآخر، الظاهر قالوا بمعنى العلو، استوى على العرش سبحانه وتعالى، وقالوا الظاهر غلب كل شيء سبحانه وتعالى، قهر كل شيء، وقالوا الظاهر من الوضوح، آيات ربنا واضحة، وفي نفس الوقت لا يدرك الإنسان كنه سبحانه وتعالى، هو الباطن. فالباطن فيه من معاني الخفاء، وأيضا من معاني القرب، مدلل في الحديث: أنت الظاهر ليس فوقك شيء، العلو، وأنت الباطن ليس دونك شيء، من معانيها هو أقرب إلينا من حبل الوريد. فالله فوق كل أحد وأقرب إلى كل أحد سبحانه وتعالى. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يملك الأسباب. لو أنت مشكلتك حلها عند شخص، الله هو الأول قبله والآخر بعده، وهو فوقه ويقهره، وهو عليه على كل شيء قدير، وهو أقرب إليه من قلبه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. طيب أنت عايز إيه؟ إنسان يوقن بالأسماء دي ويظل متعلق بمال او بجاه او بسلطه او او يخاف من واحد دي سلطه او يتعلق ازاي. هتقول لي ماشي انا عارف الكلام ده بس لسه مش محقق المعاني دي. ايوه ما الايمان درجات، الظلمات دركات والايمان والنور درجات، انت بتطلع تدريجي. يعني ما فيش حاجه اسمها انا ما عدتش بخاف، لا هتخاف، تخاف تدريجي. سيدنا موسى اتكلم عن الخوف 4 مرات في سوره طه. سوره طه فيها نزع الخوف ونزع الشقاء تدريجي، انت بتمر بمراحل، احنا بشر. فبالتالي انت في الاول هتخاف قوي، الخوف يقل كل ما المعاني تزيد، معاني الاسماء والصفات والدار الاخره، كل ما المعاني دي بتس، وده اللي عمل القران المكي، معاني تستقر اكتر، تكون ارسخ ايمانا، تكون اقوى عملا. انا عايزك ايه من 1 لـ6 تعيش معاها لوحدها وتكررها. يعني اقرا من ايه 1 لـ6 بعد كده تقول 7 امنوا بالله ورسولي، ارجع هات تاني من 1 لـ6. وعايزك تتامل ايه المعاني اللي موجوده في الـ6 آيات دول. بعض المفسرين، يعني انا قلت مش هدخلكم في السلسله دي في خلافات المفسرين، بس بعض المفسرين جمع الاسماء والصفات اللي في الايات دي وحاول يربط ايه الاوامر اللي في السوره تساعدنا فيها. مثلا العلم، تجد ان العلم ان هو بكل شيء عليم وان هو معكم اينما كنتم، العلم مذكور بكثره في الايات دي. القدره، الملك والملك سبحانه وتعالى يملك كل شيء. اقرا الايات دي، ايه الاسماء والصفات اللي لو استقرت انت حياتك تتغير وتقعد تدندن بها وتدعو الله بها سبحانه وتعالى. طيب، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. عليم بخطط الكفار، السياق في سياق شده في السوره، المسلمين بيمروا بضيق، عايزين انفاق لنصره الدين، المشركين بيخططوا لهدم الدين، بدا المسلمين في حرب، ممكن بقى اليهود والنصارى كمان يخشوا على الخط. هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قصة البداية، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كل دول مخلوقات، سبحانه وتعالى يملك كل شيء. استوى استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، استوى على العرش سبحانه وتعالى. أنت متخيل الدنيا إيه أصلا في خلق الله سبحانه وتعالى؟ الكرة الأرضية دي إيه؟ إحنا يا جماعة كثرة التحديق والنظر في الأسباب والأشخاص والأسلحة والدول العظمى والدماء اللي بتسيل خلتنا لا نرى الأشياء على حقيقتها. كنت عملت درس عن التسبيح بيعرفنا أن التسبيح بيساعدنا أن احنا نرى الأشياء على حقيقتها. كل دول مخلوقات لله سبحانه وتعالى، يملك كل شيء. ثم استوى على العرش. شوف احنا قاعدين بنسمع، انت قاعد بتسمع الحلقة وانا قاعد بتكلم دلوقتي، في اللحظة اللي انا قاعد بتكلم فيها عدد لا يحصى، مليارات المليارات من الأشياء المادية والمعنوية بتلج في الأرض. تعرف الشرارات، شرارة كهرباء، نمل، حشرات، معادن، قطرات أمطار على مدار الكرة الأرضية. كل حاجة، في أشياء بتدخل في الأرض، في أشياء الآن وأنا بتكلم في قارة مش عارف في أستراليا، في أمريكا، في أفريقيا، أشياء تخرج من الأرض في هذه اللحظة الآن. في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها أنت مش متخيل كم الأشياء المادية والمعنوية التي تنزل من السماء، ما تعرفش. عدد قطرات الأمطار، بعض الآثار أن كل قطرة معها ملك موكل بها، أنت متخيل المشهد؟ الأدعية، العقوبات، الفتوحات، البركات، ما يصعد إلى السماء، ما ينزل من السماء، كل ده جمع في آية. وبدأت بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما ما من أبهم الألفاظ في اللغة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. فجأة الخطاب ساب كل اللي بيحصل في الأرض وخطبك أنت، وهو معكم أينما كنتم. بعض الآثار، واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قول لي كلمة أعيش بيها، أنا عايز نصيحة، خلاص أنا ممكن ما عدتش قبلك تاني، أنا هعيش بيها في حياتي. قال له استحي من الله كما تستحي من رجل صالح لا يفارقك، كأني معك واحد شيخ تستحي منه، قبيلة أو حد أنت بتحترمه أو شيخ معك في كل لحظة. طبعا ده مستحيل أن يبقى معك، لكن الله معك سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته وقدرته. دي تقلب حياتك، قال له قول لي كلمة أعيش بها، دي تغير حياتك. وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. تاني تكرار للملك، الملك الأول له ملك السماوات والأرض، ذكر مع الإحياء والإماتة، وهنا ذكر قيل للبعث، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. قيل يعني كل الكون ده خلاص يبعث، وقيل ترجع الأمور بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. أنت قاعد والكون بيدبر، أنت بتعملش حاجة، لا أنت اللي بتلف الأرض، ولا أنت اللي بتخلي الشمس تلف، ولا أنت اللي بتحرك النجوم، ولا أنت بتعملش حاجة. أنتم تخلقون، أنتم تزرعون، زي ما قلنا في سورة الواقعة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بعض العلماء بيجي عند الآيات اللي فيها ليل ونهار وبتكون في السياق الحرب بين المسلمين أو انتشار الإسلام والصد عن الإسلام، وده موجود في سورة الحج وفي غيرها من الصور، يقوم يقول إيه، الآية بتتكلم عن الليل والنهار حقيقة، لكن وكأن فيها إشارة كما أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ده اللي بيحصل مع التمكين والاستضعاف، وكأن ظلام الليل إشارة لما يمر به المسلمين من استضعاف، وبعدين يأتي النهار وبعدين يأتي الليل وهكذا. زي ما يعني هرقل سأل أبا سفيان عن مين اللي بينتصر، قال له الحرب بيننا سجال، وهكذا في فترة بينتصر فيها الإسلام وفترة يمر بها استضعاف. طب ليه؟ ليظهر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب بمثل هذه الابتلاءات. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو خد بالك آخر وصف اتقال قبل آمنه، وهو عليم بذات الصدور. يبقى العلم مليء في الآيات دي، سواء بكل شيء عليم بما تعملون بصير، يعلم ما يلج، وفي الآخر بعد التطويف الكوني ده استوى عن العرش سبحانه وتعالى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ويولج الليل في النهار، الخطاب إلى ما في صدرك وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله. تخيل المؤمن لما يسمع كلمة آمنوا بعد التطويف ده، أو حتى المشرك، خطاب القرآن لا مثيل له، آمنوا بالله ورسوله. الإيمان يستلزم عملا وأنفقوا. القرآن بيغير نظرتك للمال. المال بالنسبة لك أنا تعبت فيه، وأنا أنت بتروح تجيب الأكل، أنت اللي تعبت في الأكل وجبته. بعد ما تخلص أكل المسلم يقول إيه؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. طب أنا اللي جايبه، لكن دي نظرة الحقيقية. مين اللي داك القوة؟ من هو المقيت؟ سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، سواء أنت جيت بعد أقوام كانوا موجودين ومعاهم نفس المال ده بس هم مشيوا، أو هو اللي حط لك المال ده وهياخده منك ويديه لغيرك. ده من معاني مستخلفين فيه، هو استخلفكم سواء في المال أو استخلفكم بعد الذين كانوا قبلك، أورثكم أرضهم وديارهم. أنت المال اللي معاك ده هيحصل فيه إيه يعني؟ ليس لك من مالك إلا إيه؟ إلا ما أهلكته في الطعام والشراب واللبس، أو ما أنفقته في سبيل الله فأمضيت فسبقك إلى يوم القيامة. أنفقوا. تخيل القرآن بعد ما كلمك عن ربنا بيبدأ يغير لك نظرتك للمال، نظرتك لمفهوم الإنفاق. الإنفاق هو إقراض من ذا الذي يقرض الله. الإنفاق هو مش ملك أصلا، الإنفاق من دنيا هي لعب ولهو. ده الصورة بتعيد تشكيل نظرة المؤمن للمال مرة أخرى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كم ممكن ربنا يقول أنفقوا بس؟ طبعا بعد معرفة الله اللي ذكرت في الست آيات المؤمن يسارع الإنفاق، لكن ربنا يعلم إن النفس البشرية، طب يا رب ناخد إيه لو أنفقت، مع إني كان كفاية أقول لك أنفق لله ملكش دعوة، ربنا مش هيضيعك، لكن ربنا يعلم إن النفس متعودة إن هي تسمع عن الأجر، إن ليها هتاخد حاجة في المقابل. قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الجنة. فالذين آمنوا منكم وأتبعوا الإيمان بالإنفاق وأنفقوا لهم أجر كبير. لما الله سبحانه وتعالى اللي ربنا حدثنا عن نفسه في ست آيات، ربنا يقول على الأجر كبير. يعني ولله المثل الأعلى، لما حد يقول لابنه أنا هجيب لك هدية كبيرة، تخيل مين المتكلم. لو المتكلم موظف ويبقى حاجة بسيطة خلاص هنفهم يعني كبيرة بالنسبة له، لما يكون أغنى شوية، يكون وزير، يكون رئيس، يكون أي، شوف على حسب الشخص. لما يقول كلمة كبير بتعود إليه هو، ولله المثل الأعلى. ربنا بيقول أجر كبير. وبعد كده طريقة القرآن القرآن ما بدأش ما لكم لا تؤمنوا، ليه ما بتؤمنش، ليه ما بتنفقش، ما بدأش كده، ما بدأش يعاتب. معرفة الله، إداك الأوامر، صحح لك النظر للمال، قال لك على الأجر، بعد كده جه العتاب. طريقة تربوية، قبل ما تعاتب شوف المقدمات دي كلها. بعد كده ربنا بيقول أنت ليه مش بتؤمن، ليه مش بتنفق، إيه الموانع اللي القرآن في نفس السورة سيزيل هذه الموانع. القرآن هنا في سورة الحديد هيزيل موانع الإنفاق والجهاد، وأكبر موانع الإنفاق والجهاد حب الدنيا والخوف من المصائب والابتلاءات. إزاي القرآن في سورة الحديد هيعالج هذه القضايا؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، ليه؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو أنت سواء الخطاب بقى أصلا للمشرك المعرض أو للمؤمن اللي بدأ يتأخر في الارتقاء في الإيمان، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. إيه ده؟ هناك الإيمان اتكرر. وهو في إيمان باللي نزل في مكة، وبعد كده كل أمر بينزل جديد. ها يعني مثلا حتى لو مش أمر، حديث الإسراء والمعراج أو أي حادثة حصلت، الهجرة، طلب المسلمين إنهم يهجروا، في ناس أمنت وجي عند مفرق معين حصل مرضاش يكمل، قال لا أنا مش، أنا ممكن أؤمن لكن إنفاق لا، جهاد لا. فالإيمان المستمر هو ده المطلوب هنا في السورة. ذلك العلماء قالوا آمنوا بالله ورسوله داوموا، في نوع من الارتقاء لأن في أوامر جديدة هنا. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. لو الآية بتخاطب كفار ليه ما بتؤمنش، ربنا بيقول له في ميثاق اتاخد عليك في عالم الذر لما ربنا أشهدهم على أنفسهم وقال ألست ربكم، أو الميثاق ده الفطرة، أنت إزاي بتحارب فطرتك، إزاي ما تؤمنش بالله. ولو الخطاب للمؤمنين ربنا بيقول لهم أنت نسيتوا البيعة اللي بيعتوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بيعة العقبة أو غيرها من البيعات، مش أنت بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع والإنفاق والجهاد، ليه مش بتكمل، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. القرآن يساعد الإنسان على الانتقال من الظلمات إلى النور، القرآن يساعد الإنسان على الخروج من حالة الكسل والقعود إلى حالة الجهاد والبذل. أظن قلت لكم الآية اللي فيها عتاب على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، جت مرتين في سورة النساء وفي سورة، جت في سورة النساء وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السورتين السياق بيتكلم عن منافقين بدأوا يتكسلوا عن الجهاد. فكأن تدبر القرآن يساعد الإنسان للخروج من حالة النفاق والإعراض والكسل إلى حالة الصدق والجهاد والبذل. فربنا بيقول لهم هو الذي ينزل على عبده، في آيات نزلت لك تساعدك، هو الذي ينزل على عبده صلى الله عليه وسلم آيات بينات ليخرجكم، صيغة المضارع، من الظلمات متنوعة إلى النور. أنت بتطلع تدريجي إلى النور، وهنا أول لفظة تيجي النور معنا. احنا قلنا سورة الحديد من خصائصها تكرار كلمة النور فيها، ولن يرى الإنسان المؤمن النور الحقيقي إلا بالبذل، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، لازم تتقرب، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. لن ترى الفتوحات والكرامات والعطاءات، ولن تعرف الله حق المعرفة إلا بالحركة، لازم نور تمشي به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مش قاعد لا يتحرك بالقرآن. ونفس المشي بالنور ده موجود معنا في السورة. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، اوعى تفتكر ان اوامر ربنا اللي ظاهرها الصعوبة ان هو يغضب عليكم او يريد ان هو يشق عليكم، لا لا، الله رؤوف رحيم، الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر. لذلك الله يعلم وانتم لا تعلمون، دي من يعني سورة البقرة لما بدأت تتكلم عن الاحكام التشريعية بدأت في أول لحظة الملائكة استغربت ليه ربنا يخلق بشر، فربنا قال لهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين اللفظ ده يتكرر إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون مع حكمين في سورة البقرة، إن ربنا يعلم وأنتم لا تعلمون، جت مع حكمين الطلاق والجهاد. حكمين ظاهرهم الطلاق، طب في صعوبة انفصال، طب ليه ده يحصل؟ الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، دي طبيعة بشرية أن أنا خاف. ربنا يقول لك لازم تثق في علم الله. ذلك السورة بدأت بالحديث عن العلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى. فهنا إن الله بكم لرؤوف رحيم، مش هيضيعك، وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى معرفة الله الأمر، آمنوا وأنفقوا، تصحيح نظرة للمال، العتاب لإزالة العوائق، عتاب عن تأخر في الإيمان، وعتاب عن الإنفاق. العتاب على الإيمان حله إيه؟ حله أن أنت تتلقى الآيات البينات لتخرجك من الظلمات إلى النور. طب والإنفاق؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، صحح بس نظرتك تجاه المال، ولله ميراث السماوات والأرض. يبقى عاتبهم على الإيمان وعاتبهم على عدم الإنفاق. لما جاء على عدم الإنفاق قال لهم ثلاث حاجات، إن لله ميراث السماوات والأرض، وفي فارق بين اللي ينفق في الأول وينفق في الآخر، وبعدين ثواب الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرآن أسلوب تربوي بديع. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هنا الآية بتتكلم على ليه ما بتنفقش، وبعد ما عاتبهم على الإنفاق قال لهم بس استنى، أنت هتتأخر في الإنفاق، في ناس هتسبق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، دول أعظم درجة. ليه اللي أنفق قبل الفتح أعظم درجة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وأهل الإنفاق وأهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.